Eleni, yeleni, yeleni, yeleni, yeleni, yeleni. Hoda hoda ba, ya, ya. Kır kır kafayı kırmış mı? Oradan kim buluyor? Giden zavus olduk ne? Zavus ma dolu tenisi. Dünya tani ve kafi ve kendi lağyan kat hatır kendi. Daha gerrah filli gerrah ni ve zahalat ni ma Rabbi gelmi. Filam di gayet ma tahni tabaabil ve istilaa minni. Filam di gayet ma tahni tabaabil ve istilaa minni. هتسيبك بالهيلة ولاد الحرام أمن على رزقك في جيبك عيش بالحب والاحترام أي ما ترسي ويكون نصيبك ارفع راية السلام وعد دعوة عند حبيبك ازاي اتعش من غير خلك الدنيا لسه ما بيرحموش سأل صعبك سيدك مهما يحصل ما تسيبوش ارفع منك مش يقلك زعلك والله ما يرضيهوش مين الخاين يا غم حلاك بدل ما تعشروش اسمع مني كلامي يا فيلو انا احكي لك علي بيا صاحبك واحكي له اللي بسرعه شال غيه احكي لك كل الحكايه بس اصبر واستنى شويه خد نفسك وانا مستني بس ما تتاخرش عليا احكي حكايه ومن بدايتها اول انسان انا حبيتها وصاحبي اللي حكيت له عنها من اول ما مسكت ايدها برفع ايدي فوق وادعيله يضحك لما يبص في وشي ويغني لي وجب انا اغني له طب ليه بتنظم وقافش ومحسست اني اسيره احمد ربنا انك عايش وزميلك ابيض ضميره ده في غيرك متقال في واحد عاش مجروح من غدر غيره طب بص ازاي جاتلي الطعنه حسيت اني صابتني اللعنه شفت رقمها على تليفونه في نفس المكان اللي بيجمعنا شغلني انه خلني قوفي عليه اللي مزعلني تعمل زي ما عملت فيا والجرح بسحبة يقتلني ما قلتلوش انه هو مغاك انه خينه ومسيناك والدليل انك حبيبك دي مبتل مش بيناك حلفت هو ما صدقنيش انها مول على الشيوخيش فكرك انك كده ريحتون انت صدمت في لحظة تيش سبته براحته انا اصلي نصحته قلتله جرب اختي حزينة الشيخ خليها عمره ما فاق لوات عامل يوسف جلو جنادي الست معروف رجالها تنفذ الكلمة مش تقولها هنقول بزعل